أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ تكلم الناس في المهد وكهلا وتبرئ الأكمى

تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وإن قال الحق إن كنت قلته فقد تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك فيها